هي تأدي الحجة سواء في أول يوم أو آخر يوم. الحمد لله. وإنني بهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني أن العمرة سنة وترك العمل الوظيفي محرم، فما أسف لقوم يتركون وظائفهم ليذهبوا إلى مكة ويبقوا فيها إما الشهر كله أو أكثر، فهؤلاء كمن عمر قصرا وهدم مصرا. إذا كنت تريد ثواب العمرة في رمضان فاعتمر يوما واحدا وارجع إلى أهلك. ويا أسف لقوم يذهبون إلى مكة طوال الشهر ويبقون هناك وأهلوهم في بلادهم مضيعون، ليس عندهم من يرعاهم ولا من يؤدبهم ويوجههم، وهو بزعمه قد جاور في مكة. ويا أسف لقوم يذهبون إلى مكة طول السنة طول الشهر ومعهم أهلهم ولكنهم مضيعون لأهليهم، يتسكعون في أسواق مكة يمينا وشمالا ويعرضون أنفسهم وغيرهم للفتنة كما جرى ذلك كثيرا لبعض الناس. ويا أسف لقوم يذهبون إلى مكة طوال الشهر وينفقون نفقات عظيمة باهظة في المساكن والمآكل والمشارب، ولو أنهم اقتصروا على العمرة ورجعوا لوفروا على أنفسهم خيرا كثيرا وبذلوه في من يحتاج إليه من المسلمين. إن بعض الناس اليوم يعبدون الله تعالى على غير علم بل على حسب العاطفة دون تمييز بين المشروع وغير المشروع. ولو أن الإخوة سألوا أهل العلم المحققين عما يريدون أن يفعلوه من العبادات لأناروا لهم السبيل إن شاء الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا شيخ. وإياك. في شهر رمضان نمت في الليل وما استيقظت إلا وقت الإقامة مثل صلاة الفجر. إيش؟ في شهر رمضان. إي. نمت طول العمر وما استيقظت إلا في أثناء الإقامة في صلاة الفجر. ما إيش؟ أثناء إقامة صلاة الفجر، يعني ما استيقظت إلا عند الإقامة. إي. وما حكم صيامي ذاك اليوم يعني؟ كلامك صحيح. جزاك الله خير. ما حكم المصاب حالك؟ ألست قد نمت وأنت تريد الصوم؟ نعم. نعم. ما حكم المصافحة في أثناء الخطبة؟ إيش؟ ما حكم المصافحة في أثناء الخطبة يوم الجمعة؟ لا تصافح. طيب كيف أتصرف باللي مع اللي يصافحني يا شيخ؟ إلى أداء كف يده. نعم. وإذا انتهت الخطبة علم بلغه. إي نعم. قل يا أخي الخطبة ما فيها عبث لا بالقول ولا بالفعل. خير إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال يا شيخ؟ بخير والحمد لله. يا شيخ انا الله يسلمك لي. نعم. انا لي اخت من الرضاعة. نعم. انا لي اخت من الرضاعة. نعم. والمرأة هذا تقول امها انها ارضعتني في زمان قديم ولا تعرف عدد الرضاعة. نعم. ولا تعرف هل في حدود العامين الحولين ام لا. ونشدت امي قالت لا اذكر ان المرأة هذه ارضعت، فما ادري يا شيخ هل اعتبرها محرم لي ام لا. لا لا تعتبر محرما لها حتى يثبت أنك رضعت 5 مرات في زمن الرضاع. وأما الشك والتردد في وجود الرضاع أو في عدد الرضاع فهذا لا يثبت فيه رضاع. جزاك الله خير. وإياك. وأحسن الله إليك. وأنت كذلك. نأخذ مكالمة أخرى. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الحمد لله بخير. أنا أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ محمد، أنا أديت العمرة في رمضان الماضي، وبعدها بأسبوع رجعت مع والدي لكي يؤدي العمرة، فأخذت عمرة أخرى، فقالوا أن العمل هذا ما ينبغي. رجعت من بلدك؟ أي نعم، رجعت بالوالد عشان يأخذ عمرة. من بلدك؟ أيوة نعم. ما في، ليس في هذا بأس. يعني الفترة أسبوع يعني بين العمرة الأولى. لأنك إنما أتيت مع أبيك. نعم. ولم تقصد تكرار العمرة. نعم. لا حرج عليك. ما في بأس. أبد. طيب يا شيخ، بالنسبة للقفاز الذي تغطي المرأة بيديها. إيه؟ القفاز، القفاز. نعم. بعض الناس يقولون انه ما كان موجود على عهد النبي والصحابه، وان نعم. الامور المحدثه حاليا يعني. نعم. يعني هل هذا كلام صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، لان هذا موجود عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث نهى المحرمه اللبس القفازين، قال ولا تنتقد المراه ولا تلبس القفازين. نعم. وهذا يدل على ان القفازين موجوده. طيب بالنسبة للسنة الراتبة يا شيخ محمد. نعم. إذا صليت الظهر في صلاة الجماعة في المسجد وأردت أن أصليها في البيت، لكن بعد يعني ساعة. لا حرج. لك إلى أذان العصر. إلى أذان العصر. نعم. جزاك الله خير يا شيخ محمد. إياك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم عبر الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة أونيلا. شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. وفي الختام، تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن.